Ba Ibn Du'mi. Ibn Jadilata bi wasni kabiratin. Ibn Asad, Ibn Rabi'ata, Ibn Nizar. Qila arratayn ñeen am ñu diko na ñaar yoon ci yoonu Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu 40 ñeen fuk wala ñu ni 14 fuk ñeen wala 13 fuk ñat wa akhbara al-mustafa bihim qabla qudumi yoonu tabi alayhi salatu wa salam wa khabar na nit ñi seen affaire te bo sax ak ceguñ fa qala muni yatlu alaykum min hadha al-fath rakbun hum khayru ahli al-mashr muni len côté bi tay côté bi denga genn gawar mana ay gaay war dana fi dik ño xamni ño gën ci wa côté penk bi yépp ño ño ci gën denga nana fa tawajjaha umar nahwahu nana fa laqiyahu umar ibn khattab dal di jup dal len dogalé mom bi yone né ño gën ci wa penk bi mu dal di dogé ñom fa qala man al qawm yen yenay ñaan yeet gaay qalu min bani abdul qais fa qala fama aqdakum at tijara da ngeen di commerce mo leen andi medina qalu la qalu la qala muni amma nabi yu yoni day faqad zakarakum anifan qala khayran neena tudd na leen sank ko xana ci yeen lu bax de suma masha ma'ahum gëna ba umar dox and ak ñoom suma atawhu faqala umar هذا صاحبكم الذي تريدون يونت لا جيس ديكو كيكات موي سين واي جاغا خامني موم نين بوجا جيس كات نانا فراموا بانفسهم على ركابهم فمنهم من مشى اليه امنا كو دوخ ومنهم من هرولا امنا كو خاني دا فا لغ واخو بو باخ ومنهم من سعى امنا كو خاني دا فا داو موم حتى اتوه ندخ خير نانيو دال بن ديكل فبتدعوه ني دال ديكو جيكيو واخذ لشجع بيده koku daldi japp ci loxo yenen fa qabbalaha wa qala wa kana rajulan damiman fek wayla jo xani ju ñak dara jala nak falamma raa damamatahu qala ya rasulullah inma yahtaju min ar-rajul ila asqaray ba nga xamé ni gis na waji bu don ko xebu dal ci melu bind be ak jëm ji de nga ñaaway ak baña am jëm lool neena mu dal ba mu xamé ni gis nako mu ne ko yenen mu ne ko goor ken soxla wu ci ludul asgharih mana qalbihi wa lisanihi xol baag la biñu wacce am solo fa qala lahu almustafa inna fika khaslatayn yuhibbuhumullah wa rasulu alhilm wal ana yeneniko am nga yow ñaari solo ngi ci yow yo xani yalla bëgg na len de mana am sago ak tey fa qala اتخلق بهما ام الله جبلني عليهما واو ندخ دمكو دون جيم ديكو جيكو جيكول ولا يالا مكو بيندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله جبلك عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على جبلتين يحبهم الله ورسوله من هاكو نك سنتنا يالا ميما بيندي ياري مير يو خامني ياري بيندين يو خاني غنا لين سي نيت دور آس وعامر هلال دور آس وعامر هلال وعنس وقشير بن كعب دون متهم وفدور آس تيوفودي لبوك عمرو بن مالك موتي ديكي فأسلم متوب وأتى قومه فدعاهم مدمشي بوكا بوليا إلى الإسلام فقالوا حتى نصيب من بني عقيل بن كعب مثل ما أصابوا منا فخرجوا وخرج معهم أمر يريدونهم فأصابوا منهم ثم خرجوا يسوقون النعم فأدركهم ربيعة المنفق ابن عامر ابن عقيل فقتله أمر فأسقط في يده وقال قتلت وقد استلمت وبايعت فشد يده في غل إلى عنقه ثم أتى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فقال يا رسول الله إن الرب ليسترضى فيرضى فارضى عني فقال قد رضيت وفي الرؤاس amru nu malik mo ca dik tok dem ca ay bokam di len wo ñu ni ko nun nak dafa amone ngir mu nekkon suñu dig ak bani aqil ibn kab fokk nu fayu ci ñom lu toll na lañu nu defoon nu doora dem nak tuubi mu daldi geñu geed dem ca xex bu fekk mom tuub na ba yegal mu daldi and ak ñom mom amru de nga ñu daldi jëm ci bani aqil bobu le neena ñu jot leen suma kharaju yasuquna naam bañu leen gañé ba yegal nak jël seenu jur di dem naka nonu rabi'atu al-munfiq dablet ibnu amir bak ci geer gogu ñu jël seen jur gi amr fof ko ray mom ci bopam mom mi tuubon ba doon woy ay bokam reccu ko nak ustata fi yadihi mana reccu nak wa qala mun qataltu wa qad islamtu wa qad aslamtu man rayna nit tafek tuubon na ba doppi jaayante ak yone neena dafa sadda yadahu fi ghullin daldi yew loxom ci batam de nga joñ bopam dik ci yonan alayhi salat mom kay ak ngeumam deugar dik ci yonan te nak niko dama def njaxum dama reey nit ne yonan aradan hum du moy ko fa qala mun ko ya rasulullah inna rabba la yustarda fayarda farba ani mun yalla dana ñu jëm ci mom di sakku ngeeramam di tuup mu nga jël gëm jam kon yow itam nanguma gëram fa qala alayhi salam qad raditu mun ko wa d'accord na وفد رؤاس وعامر أك وفد عامر وفد عامر ابن صعصعة كوكو عامر ابن الطفيل موتا نيو لنغ عامر ابن الطفيل ابن ربيعة فقال يا محمد ما لي إن أسلمت ثم توبة لن لما يجرين لن لا شيء أم فقال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم سوكو دافي لو جوليت ني ام غا ام كو لو ني لين تك تك لاكو قال اتجعل لي الامر من بعدك قال ليس لك ولا لقومك ولكن لك اعنة النخل فقال اني الان في اعنتها قال افتجعل لي الوبر ولك المدر قال لا قال لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا قال المصطفى يمنعك الله الى اخر القصه كوكو موم دال كو خاو دغر لا بوب موم عامر بن ربيعه مونيكو واو سوما توبه لو باي ام مونيكو لي جوليت ني ام لي لا تيغيت غا تيغو muniko waw mbir bi sa gannaaw da nga def man may ki koy don xana muniko dedet yak say bok yeb momulen ko yow kay manam a'innatun nakhli mana alal dal diket gar tandar ma yi ak yoy nga am fa qala inni al'ana fi a'innati amman legi kay ma legi amna ko ban nopi legi kon afataj'alu li alwabara walaka almadar ndax da nga ma jox ma mom nitu badi yi wa and moy ahlul wabar yow nga mom alu muduni qala muniko la muniko kon nak la am anaha alayka khaylan mana al bepp dana ko fessal fasi guerre yo xamni yow la ci guerre khaylan jurdan wari jaran murdan fasi yu nar gor yu gaw ak moy jurd moy jamu ajrat bu gatt kawar lazim mom lolou moy sufatul badani wassur'a ci fas mono buñu fakh farasun ajarat rek deñ ci djublu ni ndax te ñaare fas way gaaw non lay mel waye fas wu ci xur mel nam xar foko fekk gaawul wari jaalan murdan ak goor ñun ñu ndaw kenn magatu ci saxaguñu ay sikim jamu amra qala mustafa ali salatu wassalam yamna'uka allah yalla dana la tere lolu ci xissa bala ba famu yam non la ci gattal وفد هلال هلال ابن عامر نانا عبد عوف ابن اخرم مو نيو مو لاج كو تورم فاخبره فقال انت عبد الله مادي عبد الله عوف ابن اخرم مو نكو يو تودول عبد الله مو دالدي سوبي كو ني تود وفيهم قضية ابن المخارق وزياد ابن عبد الله ابن مالك هلال وعنسد قدم منهم رجل على النبي بن وايتي نيوتي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى فيك منغي رير فدعي الى العشاء جنكو نيوال رير فلما تعشى اسلم ابو مرير دال دي دوغ الاسلام ثم مك سيختلف اليه نيك فا اي فان دي ديك سي موم ليلي مو نيو دي جيل سي موم اي خم خم ثم جاءه يعده غداو مو ديك ديكو تاغو فقال مو يونت ديكو ان احسنت شيئا بو يغي درتي سبب فميل الى ادنى قريه دال دي جانج جيم سي ديك بو لا غنا جيغي تان بو يغي درا دال جبل سي ديك بو لا غنا جيغي ديم فخرج فوعك مو دال دي سيبرو في بعض الطريق تلان تي يودي فما لم دال جانج نكو يونن وخون الى قريه جيم سي اب ديك فما تم دال دي فوب سيتال مشكات دوبو ko tagu dara dal ko ngani ko bo yegge dara dekk bu la gëna jégué rek ma nga daldi jang jëm fofu rek yalla won nako ak dem mom ansi bobu waw dafa ni rajulun khayal je rajulun wajjo je gennu nak rabi'atu al ansi ak wafdu qushayr ibnu ka'b naam ibnu